مشتاق روح الحاضرتك عيني لك متلهفة مشتاق روح الحاضرتك عيني لك متلهفة شوقي لك موج البحر طامي ولا اقدر اوصفه مشتاق روحي لحضرتك عيني لك متلهفة شوقي لك موج البحر طامي ولا اقدر اوصفه صبر على بعدك لكن لا هو قطاع ولا جيفة صبر الذبيح من الألم تذرف دموع وتعرف مشتاق روح الحضرتك عيني لك متلهفة شوقي لك موج البحر طامي ولا اقدر اوصفه شوقي لك موج البحر طامي ولا اقدر اوصفه صابر على بعدك لكن لا هو قطاع ولا جيفة صبر الذبيح من الألم تذرف دموع وتعرف صبر الثكول الفاقدة جمرتها تلهب واقدة يا أبو علي حتى الأبد بعدك جحيم كابدة قتلك حرارة بالصدر يلند بيتك طول العمر قرة عيوني تربتك خلها علي شاهدة خجلان أقول بخدمتك عمري نذرت لك وفا وانت اللي ضحى سيدي والله بقبول شرفة اي والله ود بكربلة اي والله ود بكربلة قبلك جروحي نازفة يا كعبة أسرار السماء حبل الهدى والمعرفة انت الهوية والوطن وانت حياتي والزمن يلي مسح دمع الشارع يوم اللي آذتنا المحن. يا أغلى تاج الألبسة يمثل حضارة ومدرسة يتلجى يا المرتجى من تعصف ريح بعوافير الفتن. أتنفس بحب وغرامة من المهد حتى القيامة. حسين أتنفس بحب وغرامة من المهد حتى القيامة. قبلت أحاسيسي وجودي وهو من القلب هياما. أتنفس بحب وغرامة من المهد حتى القيامة. من المهد حتى القيامة. خجلان أقول بخدمتك عمري نذرت لك وفا وانت اللي ضحى سيدي والله بقبول شرفة. اي والله ودي بكربلة. اي والله ودي بكربلة قبلك جروحي نازفة. يا كعبة أسرار السماء حبل الهدى والمعرفة. انت الهوية والوطن وانت حياتي والزمن. يلي مسح دمع الشرع يوم اللي آذتنا المحن. يا أغلى تاج الألبسة يمثل حضارة ومدرسة. يا المرتجى من تعصف ريح بعوافير الفتن. أتنفس بحب وغرامة من المهد حتى القيامة. قبلت أحاسيسي وجودي وهو من القلب هياما. وهو من القلب هياما. يا ناعي اللي يصرخ باسمه ويندب عزيز الزهرة جدد بحسيني الأحزان خلنا نوفيه العبرة. يا ناعي اللي يصرخ باسمه ويندب عزيز الزهرة جدد بحسيني الأحزان خلنا نوفيه العبرة. خلها سحايب لعيون تمطر انهار بقبرة. ذكرنا بعاشر الإفراط ضامي ما ذاق القطرة. يا فرات الماء رحم قضيعة نبلة صارت ركبته قطيعة يا فرات الماء رحم قضيعة نبلة صارت ركبته قطيعة رفرفت روحه ويده والصبط ينظر إليه بس أقاه بعينه الدميعة تضج بالصدر القلب وانت ما أنت ما على ثوبه دماء ومن عدا براءة براءة يا ناعي واسي المظلوم قل له أبد ما ننسى جرح نسانا الجرح ما غابت عنا شمسة قل له ما ننسى مهرة وعياله تسمع حسة فرت مذهولة الدورة بيك ترتع فرقدسة يا مهر وين الولي تركته حيلة وان راح وعديت وعفته من على التل وقفت تنخواليها وندت يا حبيبي صوتي ما سمعته إذا تقدر تقوم عجل رد يا جيدوم يا جيدوم ترى هجمة القوم خدرنا يا مظلوم يا مظلوم يا ناعي واسي المظلوم كل أبد ما ننسى جرح نسانا الجرح ما غابت عنا شمسه قل له ما ننسى مهره وعياله تسمع حسه فرت مذهول الدوره بيك ترتع فرقدسه يا مهر وين الولي تركته حيله وان راح وعديت وعفته من على التل وقفت تنخواليها وندت يا حبيبي صوتي ما سمعته يا حبيبي صوتي ما سمعته إذا تقدر تقوم عجل رد يا جيدوم يا جيدوم ترى هجمة القوم خدرنا يا مظلوم يا مظلوم إذا تقدر تقوم عجل رد يا جيدوم يا جيدوم ترى هجمة القوم خدرنا يا مظلوم يا مظلوم خدرنا يا مظلوم يا مظلوم نواعي كربل الجمرة كربل الثورة هذه الذكرى هل تنهب المهجة تأذن حي عالدمعة تواسي البضعة ندبة الشرعة فيها عز الحجة لأجل حسين ولمصاب المآتم لأجل الحور وخدور الفواطم للعباس ونشكول الهواشم والرضيعة خل تندبهم الأرض وسماها ترمي الزينة وتعلق أساها تواسي المهدي باللطم وبجاها ظل دميعة تواسي المهدي بجاها ظل دميعة نواسي كربل الجمرة كربل الثورة هذه الذكرى هل تلهب المهجة تأذين حي عالدمعة تواسي البضعة ندبة الشرعة فيها عز الحجة لأجل حسين ولمصاب المآتم لأجل الحور وخدور الفواطم للعباس ولشكول الهواشم والرضيعة خل تندبهم الأرض وسماها ترمي الزينة وتعلق أساها تواسي المهدي باللطم وبجاها الفجيعة.